بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه، فأما من أوتي كتابه الدسم العلاقة زي ما قلنا، لأن الأعمال لها كتاب والكتاب يكتبون في كتاب. الصورة الأولى تعرضت للمعنى الأول، الصورة اللي بعدها تعرضت للمعنى الثاني، نهاية الكتابة بإيه؟ فأما من أوتي كتابه إيه؟ بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تبقى دي العملية إن عيد. إذن ترتيب الصور تنسيقا لا في تنسيق. هنا يلاحظ أننا حينما نأتي نجد برضه شروط ومصدرة بإذا الشرطين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وبعدين وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح. نلاحظ هنا أن نقول ضربها زي ضربات الشرط اللي هناك، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر 12 شرط، علمت نفس ما أحضرت. طيب أدي الجواب. وفي الثانية في سورة الانتصار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ماذا يكون؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما فيش جواب للشرع. أمعنى ذلك أنه لما تقدمت صور عرف منها جواب الشرط، عرف هنا جواب الشرط استغناء بما ذكر في نظيره. وتلك ظاهرة في القرآن حتى يقبل الإنسان على قراءة النصوص بإيه؟ بتدبر وبسماع. نؤيد الله مثلا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وبعدين يقول عشان يحكموا بين الناس فيما إيه؟ فيما اختلفوا فيه. كده الآية ولا إيه؟ تقول لي أخي ما دام كانوا أمة واحدة مفيش خلاف، طب الأنبياء هيجوا عشان يحكموا بناس مختلفة، أنت قلت كانوا أمة واحدة، مش معناها كده؟ نقول له أهو ده دليل على إنك أنت ما استوعبتش القراءة، ما تحكمش على نص أبدا إلا أن تبحث عن نظائره في القرآن، لأن مرة يحذف من نص ما يوجد بديله في نفسه. طب ما تقراش وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. إذا فبعث الله النبيين مش معصوفة زي ما أنت عارف على الأول، ده معصوفة على محذوف مقدر، والمقدر له قرينة دلت عليه ليحكموا بين الناس إيه؟ فيما اختلفوا فيه. يبقى إذا كان الناس أمة واحدة وبعدين اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا بينهم. يبقى إذا الحذف من النظير جائز. فهنا من هذا اللون، أو أن الحق سبحانه وتعالى لما أعطانا ألوانا متقدمة من جواب الشرط في نظير إذا، إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، لأن دي كلها من إيه؟ من الانقلاب اللي هيحدث يوم القيامة. كل إذا دي انقلابات، ثورة في الكون، تدمير فيه، زلزلة. ربنا ادانا نماذج من اللي يحصل، فلما ادانا نماذج وضع ابن عليها الجواب بيبقى إيه؟ يبقى ترك لنفسك أن تأتي أنت بالجواب، وبعد ذلك أفهمه عشان تذهب في نفسك بقى كل مذهب، لأن مراد التحديد بيوضع الحقيقة في صورة واحدة، والإبهام يخلي كل واحد ياخد الصورة الانفعالية اللي تحديده. فيبقى معنى إذا السماء انشقت إلى آخره، وبعدين وأذنت لربها وحقت، كان ما يهول أمره، أو كان ما يغير نظام العالم الذي ألفته، أو كان ما يحدث حين عرض الناس على ربهم. تبقى أنت عندك عينات من جواب الشرط، تقوم هو بقى عشان ينبهك كده وانت تقعد ذهنك يبقى مستعد تقوم تقول، أو إن يا أيها الإنسان نفسها هي الجواب. او فاما من اوتي كتابه هي الجواب. يقول لك واذنت لربها وحقت، ها يبقى ايه اللي يحصل؟ اخذ كل كتابه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيحصل له كيف، واما من اوتي كتابه فيحصل له كيف. فوزع الشرط في الطرفين، يبقى كانه يقول واذنت لربها وحقت، اذا حصل هذا وحصل هذا وحصل هذا ايه ياخذ ايه المؤمنون كتبهم بايمانهم ويحاسبون حسابا يسيرا، وياخذ الايه الطرف المقابل كتابهم وراء ظهورهم وايه ويحاسبون حسابا عسيرا. فكانه حينما شقق في الشر باء منه مجموع الشر تخفيف منه. ومعنى ذلك جائز بالتمجيد يا ايها الانسان، زي هنا كلمه الانسان اللي جاي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، هي كمان انسان يعني يا ايها المخلوق اللي في اسمى تكوين اللي امدك الحق سبحانه وتعالى بالفكر، امدك بالمعاني، امدك بالروح اللي لها تحليق، امدك بكل هذه الاشياء، ما كان يجب ان تقف هذا الموقف وانت ايها الانسان كادح الى ربك كدحا فملاقي. يبقى اذا السماء انشقت كما سبق ان قلنا يوم تشقق السماء ايه بالغمام، السماء انشقت تنشق ازاي باي شك دي مش مهمه نعرفها، المهم انها ستخرج عما الفنا، تنتهي الى امر لم نعتده، تخرج عن رتابتها، يخرج الكون كله عن الرتابه المعهوده فيه. اذا السماء انشقت، وبعد ذلك شوف التعبير بقى واذنت لربها وحقت، اذنت عملية الاشتقاق. الأذن أولا هي آلة الاستماع، والاستماع نوعان، النوع الأول أن تستمع وأنت حر بعد ذلك في أن تطيع وأن تعصي، ومرة أن تستمع وليس لك في أن لا تطيع. يبقى المستمع قسمين، مستمع له خيار ومستمع لا خيار له. فالمستمع الذي له خيار يقدر يقول سمعنا وعصينا، انما اللي ملوش خيار سمعنا ده ممكن ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعا. الكلام عن مين؟ عن الايه؟ اذا عن السمع. اذا السماء ايه انشقت وأذنت لربها، يبقى أذنت دي معناها استمع، أذن يعني استمع. ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذن استمع. يبقى معنى أذن يعني استمع، لأن الأذن هي آلة الإيه؟ الاستماع. طيب هل استمع ممن يسمع وله خيار في أن لا يستجيب؟ ده هي دي خاصة بالإنسان. الإنسان قسمين، قسم مسخر فيه وقسم مخير، يسمع ويصح أن يطيع ويعصي. إنما المسخرات دي يعني اللي ملهاش خيار في أن تخرج عما أمرت به بمجرد استماع الأنصياع. يبقى إذا السماء انشقت وأذنت أي واستمعت معناها إنقاذ، معناها أنها بمجرد ما سمعت ملهاش خيار وحق لها ذلك. ليه؟ لأنها استمعت ممن لا تملك معه خيارا، ومن القادر على إنفاذ ما يراد منها. يبقى لما أقول أذنت أي إنقاذت يبقى تفسير بالامر النهائي، انما اذن يعني استمع، بعد ذلك استمع فاطاع ده موضوع. يبقى واذنت لربها يعني استمعت لربها، وما دام الاستماع من السمع والسماء لا خيار لها في اي امر بل هي مسخره مجبوره مقهوره على تنفيذ ما يراد منها، يبقى مجرد السماع كافي. يبقى أين أذنت بالنسبة للأرض وبالنسبة للآمر وهو الله، يبقى معناها إيه النهائي؟ انقادت، انقادت لمراد وحق لها ذلك، يعني حقيقي حقيقة وجديرة بذلك، لأنه ليس لها اختيار مع خالقها، مخلوقة على هيئة الانصياع والانتشار، انشقي انشقي، فالسماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، مدت يعني عندهم عبارة هناك العرب كانوا يقولوها مددت الأجيال، ساعة يكشفون الجلد عن الذبيحة عن الشاء أو غيرها، يوم يتركوها عشان ينتفعوا بيه، زي ما يعملون يذبحوا يعملوا مصلى يعملوا أمع عادة يعملوا أي حاجة، يوم لما كانوا يذبحوا على الطريقة البدائية أو يتركوا شمس يتقلص، معنى يتقلص يوم يحصل فيه إيه اللي نسميها إحنا كرمشة، كرمشة دي نسور كده، الكرمشة دي لما تجيب شيء مبسوط قد كده من جيل مبسوط قد كده وبعدين تبتدي تكرمشه يقوم حيزه يقل، فإذا فرقت الكرمشة دي أن الكرمشة خدت إيه؟ خدت ارتفاع وانخفاض، ثم لما تيجي تمد كده تنبض، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا الأرض دي الجبال هتبقى كالعلم المفروض والأرض تمتد، النتوءات والعلوات وبتاع زي ما شرحتها آية أخرى، فيذروها قاعا مصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمن، ومعنى ذلك تبقى مدة اتسعت عشان تسع المحشر كله، لأنها يدوب حتسع الناس وقوفا، مش وقوفا لضيق الملك، لأن هو ده المقصود إننا نبقى واقفين، ما قلنا ما نستريحش كده ولا نقعد كده على ميدة دورنا، لا واقفين. فلم أقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها ذلك أو حق لها ذلك أو حقق الله لها ذلك بما خلق فيها من قوة الانصياع والانقياد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أرض ألقت ما فيها إما القبور يعني الأموات طلعوا أو الكنوز أو الدفائن أو إلى آخره، وكلمة وتخلت، كلمة وتخلت دي تفيد إيه؟ الاحتياط في العملية أوي، زي انت اما تيجي وبعدين واحد عمال يفتشك تقوم تقلب له الجيب، يعني ما خلاص معنى. نعم، والقت ما فيها ايه؟ وتخلت برضه واذنت لربها زي السماء تمام، واذنت لربها ايه؟ وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. عرفنا الإنسان ومقوماته العليا وما ميزه الله به في الخلق، فإيه معنى كادح به؟ أما أنك الكادح هو مجاهدة النفس في أمر من الأمور، مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها، يعني مثلا اللي بيعمل عمل بإيده زي مسك سقف مثلا أو ماسك حبل بيده من الجلد أو بيشد مثلا حاجة على كتفه، يوم يعني يجهد نفسه يجهد لدرجة انك انت تشوف ايه؟ الدفع اللي خد الخدوش الجروح اللي بتيجي اثر عملية الايه؟ الانهاء، لان معنى هذه انك انت حملتها عملا لا تطيقه طبيعتها حتى تخرج عن طبيعتها، هي كده؟ هذا اسمه الايه؟ اسمه الكدح. الشعر بيقول وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح، يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه. النبي لما مسك الإيد اللي فيها الندوب البتاع قال إيه؟ تلك يد يحبها الله، ليه؟ لأن ده دليل على أنه كدح في العمل كدحا عشان يجيب له لقمة بعرقه لقمة على أن أنت أيها الإنسان سواء كنت كافر ولا مؤمن كادح إلى ربك كدحا، يعني في غايتك إلى ربك من أول بدايتك إلى غايتك إلى الله كلها كدح، بس فرق بين من يكدح في أمر ومن يكدح في أمر مقابل الله، النتيجة تبقى إيه؟ الاثنين حيكدحوا هذا كادح في طلب الدنيا وفي الإقبال عليها وفي اللاوعه وتعب نفسه، وهذا برضو أيضا كادح في إيه بس في طلب الآخرة، وبيحمل وحمل نفسه مشقات، وبيقف أمام شهوات نفسه، وبيتعرض لكذا ولكذا ولكذا. إذا فذلك كادح وذلك كادح، الاثنين كادح. فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أو أن الحق يريد أن يعطينا صورة من إن أنت اللي عمال بتكده علشان اللقاء الله، يعني ما تفتكرش إن ربنا هيدي جرس الحبل كده، ده كأنك أنت اللي عملت إيه؟ عملت جاهد علشان اللقاء، فكأن اللقاء أمر لا مفر منه، أمر حتم، ومشوارك في الحياة هو جري وراء ذلك الأمر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وما دام كدح إلى ربك كدح فملاقيه، يبقى إذا كلمة ملاقيه ده عندها تتحدد المواقف الجزائية. إن كنت على وفق ما أحاب هيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه، وإن كان والعياذ بالله على المنهج المضاد يبقى هيلقاه بعذاب. يبقى إذا يا أيها الإنسان إنك كأنت صائر إلى ربك لا محالة، سواء بكدحك في حياتك الدنيا على أنها وحدة ملهاش غيرها، أو على أنك أنت بتكدح للآخرة، فالاثنين في كد ونصب. إلا حتيجي صورة ثانية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، بس كبد متعلق الدنيا وكبد متعلق الإيه؟ وكبد متعلق الإيه؟ الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابك بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى أن معنى ذلك إن كلنا سنعرض للحساب. هذا منطق العدل، منطق العدل إن كلنا سنحاسب، لأن ما فيش حد أبدا اسم الصفحة بتاعته يعني. لكن الحساب هيبقى نوعين، حساب لعرض زلات الإنسان واللي دي ودي ودي، لكن أنا غفرتها. ولذلك النبي لما قال لسيدة عائشة إيه؟ ذلك العرض، ولكن من نوقف الحساب عليه. يبقى الخوف مش من الحساب، الخوف من منافسة الحساب. إنما إنه يعرض عليا علشان نعمة الامتنان بإنك أنت عملت ولا شفت العيب، أنت عملت ولا شفت الحساب، زي عفى الله عنك لما أذنت له، تمام كده. يبقى ده اسمه عرض. ذلك الايه؟ هذا اسم الحساب الايه؟ اليقين. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. ادي السرور، مش السرور الاولاني واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكين، هو ده السرور. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، في ايه في سورة الحق اظن بشماله، انما هنا وراء ظهره. واحنا قلنا التوفيقات دائما عند النصوص تقوم تجيب بالتوفيق الذي يقول جامع، يعني يجمع الصورتين، ياخذه بشماله من وراء ظهره خجلان حتى من اللي يناول الكتاب شيء يكتب. اما ان يكون عدم المواجهه منه دي خجل وحياء واستخزاء، وإما أن يكون لأن اللي يهدوا له الكتاب من وراء ظهره دول مش عايزين يشوفوا شكله أرقام منه. إذا فالصورتين الاثنين يبدوا له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبور والعياذ بالله هو الهلاك. ومعنى يدعو ثبور يقول له يا هلاك تعالى لي. طبعا الشعر لما صوروا المعنى دي انك اللي يقول يا هلاك يا موت تعالى لي يقول له كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. لما واحد جد لا يرى شافيا له مما هو فيه الا الموت، يبقى معنى ان الذي هو فيه شر من الموت. ف كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أماني. يقول وادعو ثبورا وثبورا، يعني واهلك، يعني هذا أوانك فحب، ليتني كنت ترابا. كل هذا من إيه؟ من الحول اللي هو فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لم يحور، برضو رجع إلى الأسباب الحقيقية لهذه المواقف، وهو ظنهم أنهم لن يرجعوا إلى الله، أو أنهم لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا. فأهل النعيم يظنون أنهم سيظلون في نعيم. نقول لا، هو ظن هذا والأمر على خلاف ما يظن. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية خواطرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي ثناء بلا حد، وأصلي وأسلم على خير رسلك من اشتققت تسمه من الحمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى خواطرنا حول سورة البروج، وهي كشأن السور في هذا الجزء بدأت بقسم السماء ذات البرود واليوم الموعود، بقسم مشهدي وهي السماء بما فيها من البرود التي لها آثارها في نظام الكون وسنن الوجود، واليوم الموعود وهو غيب استشهد الحق سبحانه وتعالى بالعظمة في السماء ذات البروج، وذلك أمر مشهود بشيء غيبي وهو واليوم الموعود. وبعد ذلك عطف على القسم قال وشاهد ومشهود، وبين شاهد ومعنى المشهود، ثم جاء جواب القسم بعد ذلك فذلك ليصور لنا حادثة من حوادث الإيمان مع الكفر، قتل أصحاب الأخدود، ثم بينه بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا مبادئ المعركة بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان المفتون في ضعافه والكفر الفاتن في طغيانه. فعرض الحق سبحانه وتعالى صورة لهذا الصراع ليبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن الموقف من هؤلاء الطاغين ضد المستضعفين من المؤمنين موقف لا تقره لا الفطرة ولا العقل. فقال الصراع دائما يكون بين قوتين، وحين يكون الصراع بين قوتين قلنا قديما أنه إما أن يكون بين حق وباطل، وإذا كان الصراع بين حق وباطل فلا يطول ذلك الصراع أبدا لأن الباطل زهوق، وإما أن يكون صراعا بين حقين وذلك لا يوجد، لأنه لا يوجد في قضية واحدة حقان يتصارعان، وإما أن يكون بين باطلين وذلك هو الصراع المشهود الذي يطول ولا ينتهي أبدا، لأن أحد الباطلين ليس أولى بأن ينصره الله على غيره فيظل الصراع طويلا. إذن فإذا رأيت معركة طالت بين فريقين ولم تنتهي فاعلم أن الصراع بين باطلين. هذه المعركة التي يصورها لنا الحق يقول فيها بمنتهى الوضوح وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، نقموا منهم يعني كرهوا وأنكروا. إذن فالفئة الفاتنة أصحاب الأخدود الذين أوقدوا النار وطرحوا فيها المستضعفين من المؤمنين، ما ذنب هؤلاء؟ ذنبهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد فكره هؤلاء منهم ذلك الإيمان. وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله بالعزيز الحميد مما ينكر أو مما يكره. يريد أن يصور الحق سبحانه وتعالى أساس الفساد في الوجود كله. إذا رأيت فسادا فاعلم أن ذلك الفساد ناشئ من هذه القضية. كيف هذا؟ حين ينقم فريق على قوم أنهم آمنوا بالله، كان المفروض إن وما نقموا منهم أي كرهوا وأنكروا أن تنتظر صفة مذمومة، أنت تقول ما أنكرت على فلان شيئا إلا كذا وكذا. فمعنى ذلك أن ما بعد إلا كان يجب أن يكون من الصفات المكروهة التي تنكر. لكنه حينما جاء بالصفة بعد إلا وجدناها ليست من الصفات التي تكره، بل هي من الصفات التي تزيد في الحب. تقول ما نقمت على فلان أو ما أنكرت على فلان إلا أنه كاذب، ما أنكرت على فلان إلا أنه نمام. لازم تجيب صفة ذم التي تنكرها عليه. لكن هنا ما أنكروا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله، فنجد أن ما بعد إلا ليس من طبيعته أن ينكر وليس من طبيعته أن يكره. يبقى ما دام كرهوا الأمر الذي ليس من طبيعته ولا من فطرته أن يكره، يبقى ذلك فساد في عقلية من حكم ذلك الفساد. الفساد في عقليته لأنه اعتبر قمة الخير مما تنكر، وهذا دليل على فساد طبع. وكأن القرآن يشير إلى أن هؤلاء لو عددوا صفات هؤلاء الذين فتنوهم في دينهم وحرقوهم بسبب هذا الدين، لو استعرضوا صفات، لو استعرضوا خلقهم، لو استعرضوا سلوكهم، لما وجدوا فيهم شيئا يكره. ما هو الشيء الذي كرهوه منهم؟ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا لون من الأداء البياني يسموه العلماء تأكيد المدح بما يشبه الذم. لأنه لما قال وما نقموا كأنه لا يوجد شيء عندهم يكره ولا ينكر، وبعدين لما جاب إلا ظننا أنه سيأتي بشيء يكره فإذا به شيء يحب. تمام زي ما بنقول، إحنا في أمثالنا العامية، ما لقوش في الورد عيب قال يحمر الخدين، وهي حمرة الخدين دي في الورد بقت عيب، قعد يدور على عيب ما لقاش فلم يجد إلا صفة مدح أخرى. يبقى أكد المدح بما يشبه الذم، لأن إلا لما جاءت هنا استشعرنا أنها ستأتي بصفة تنكر وتذم، فإذا بها صفة جم. تقول لا عيب في فلان إلا أنه كريم، يبقى معنى ذلك أنك مدحته بقولك لا عيب فيه فنفيت عنه أصل العيب، ثم استثنيت فظن السامع أنك ستأتي بخصلة ذميمة، فإذا بك تأتي بعد الاستثناء بخصلة كريمة، إذن فقد أفكدت المدح بأسلوب يشبه الذم. وهذا في أسلوب العرب وارد، وفي القرآن منه أمثلة كثيرة، ومن مادة نقم أيضا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ إن تكرهن ليه؟ ماذا صنعنا؟ إحنا لم نصنع إلا أن آمنا بالله، فإذا كنتم تكرهون منا أن نؤمن بالله فهل الفساد في طبعنا أم في طبعكم أنتم؟ في طبعكم وفي مقاييسكم. وأيضا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، برضو ما كرهوش منهم إلا هذه المسألة. وهناك الآية الثانية لا لغو فيها ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. وهل قيل سلام سلام من اللغو والتأثيم؟ لا، ما فيش فيها لغو ولا تأثيم إلا، يبقى كأن اللي جاي بعد إلا من اللغو والتأثيم، يوم يجيب بفصلة ليست من اللغو ولا من التأثيم، لأن قيل سلام ليس من اللغو ولا من التأثيم. ده اسمه تأكيد المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه الذم. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصور المعركة. هذه المعركة أن هؤلاء الفاتنين للضعفاء من المؤمنين لم يجدوا فيهم عيبا حين يستعرضون صفاتهم وخلقهم وذلكم إلا أنهم يؤمنون بالله. طيب مدام لم تجدوا فيهم فسادا في سلوكهم ولا في خلقهم إيه دي اللي مضايقاكم بس الإيمان بالله؟ نعم. ليه؟ لماذا؟ لأنهم كطغاة، والطغاة دائما يحافظون على مركزهم الطغيان، فأي واحد يجي ياخد عبودية لغيرهم يبقى ده مذموم. يبقى أكن نقل المؤمنين العبودية لغير هؤلاء الطغاة هي ده الذنب. لا يشفع لهم أنهم مصلحون، لا يشفع لهم أنهم متخلقون بخلق كريم، إنما الذنب كله أنهم صرفوا عبوديتهم لرب هو الله، صرفوها عن هؤلاء الطغاة. والذين لا يصرفون العبودية للإله الواحد ويوجهونها للطغاة، الطغاة يغضون أبصارهم عن كل مساوئ. مدام تسلم لهم هذه وأنهم عبيدهم تبقى خلاص هم يبقوا كويسين. ولذلك لا تجد فسادا في الأرض من حاكمين إلا من القوم الذين يؤلهون الحاكمين، وإن فسقوا وإن أفسدوا وإن ارتجوا وإن سرقوا وإن عملوا، كل ده مغتفر ما دام هؤلاء يؤلهون هؤلاء وما دام عبوديتهم لحساب هؤلاء. والقوم الذين هم ضدهم وإن كانوا مصلحين وإن كانوا على خلق وإن كانوا مستقيمين يبقى ما يعجبهمش. هذا هو الميزان. يبقى قول الحق وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ليصور لنا أنهم بذاتهم لا يجدون في هؤلاء المؤمنين المستضعفين قتلة شر، بل سلوك مستقيم وخلق مستقيم وأدب مع الكون كله، فكان من المقتضى أن الناس تحب هذا اللون. ولكنهم كرهوه ليه؟ فقط لأنهم وجهوا دينونتهم عن هؤلاء إلى الله، ودي اللي تتعبهم. لا، وجه انت الدينونة إلى هؤلاء وأفسد ما شئت، ففسادك مغفور وعيبك مستور وكل شيء. وإذا نظرنا إلى الفساد في الدنيا كلها نجد من هذا اللون من الناس. المصلحون إن لم يدينوا بالدينونة للطغاة يبقوا مكروهين، واللي بيدين لهم بالدينونة يفسدوا في الأرض وما لهم شيء، دول خلاص نسمح لهم كل هذا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وبعد ذلك جاء الحق بوصفين، وصفين كان مقتضى القياس إنه ما ينكروش، بتنكر لهم أنهم آمنوا بالله، والله له صفتان عزيز وحميد. أما كلمة العزيز فتدل على الغالبية لا يقهر، وأما كلمة حميد فيدل على أتدل على أنه منعم. إذن ففيه جانبان، جانب الغلب لمن يرغب وجانب الخير لمن يرغب، فيه ناحيتين اثنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الغالب، يعني ما رحوش لناحية ضعيفة، لناحية لها الغالبية المطلقة، الكون كلها تقدسه كلام عالم. وحميد لأنه منعم يستوجب الحمد، والحمد صفة ملازمة له. يبقى إذا كان الذي آمن به عزيز غالب لا يغلب، وحميد يعني منعم نعما بقيوميته لا تنفد ولا ينفد من أجلها الحمد. يبقى إذن هم توجهوا بعقيدتهم وبإيمانهم إلى موت صح، إلى موت حق، موت حقيقي بالإيمان. يبقى إذن ده يصور لنا فساد الذين إيه فتنوا، ويصور لنا صلاح الذين فتنوا. قتل أصحاب النار ذات الوقود إذ هم عليها صعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين صعود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا في الله العزيز الحميد. ودي كلمة ما بيقولهاش كده على عواهد، ما بيقولش عزيز حميد كده بلا دليل. الدليل أن له ملك السماوات والأرض، ومدام له ملك السماوات والأرض يبقى الغالبية بتاعته مشهودة. الذي له ملك ايه السماوات والأرض، والله على كل شيء ايه شهيد. له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. نعم، والله على كل شيء شهيد، صفتين ألف. مدام له ملك السماوات والأرض قال لك نعم، ودي حتى الكافر يجدها. ليه؟ لأنه وإن كان للكافر لون اختيار في بعض أعماله فهو مقهور في جمهرة أعماله. وما دام مقهور في جمهرة أعماله يبقى من الذي يقهره؟ من له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. انظروا إلى الدقة الأدائية، كان القياس أن يقول وهو على كل شيء شهيد، وإنما جعلها جملة استقلالية حتى لا تحتاج من الضمير إلى مرجع. ما يقول وهو على كل شيء شهيد تبقى عايز مرجع، إنما يقول والله على كل شيء شهيد. وكلمة على كل شيء شهيد دي تناسب ما كان مذكورا في أول الصورة. ليه؟ لأنه يقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، برضه هو شاهد أيضا. وقلنا ان شهيد دي لها معنيه، شهيد يعني كل شيء يحضر حاضره ما فيش حاجه غايبه عنه، او هو شهيد لمن لا شاهد له ممن ظلم. يعني ان ظلمت واحد خفيه ولا فيش حجه عليك في انك انت ظلمته، فالحجه عند الله انك ظالم له، وهو على كل شيء شهيد. وبعد ذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى لجزاء الفئة الأولى، فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هنا تجد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تجد أن الحق سبحانه وتعالى يعامل الخلق معاملة رب. ومعنى معاملة رب أنه لا توجد عنده لدادة، مهما فعل الكافر وبعد ذلك يؤوب ويتوب وينوب إلى الله كأن شيئا لم يكن. الله، يبقى ما فيش لدادة، مش أي معصية فيه توجد عنده لدادة، حتى وإن آمن بعد ذلك ظل أثر المعصية عنده. ليه؟ لأن الله لا ينفعل الأشياء، إنما هو من أجل الأشياء. لأن كفر الكافرين ماذا يصنع مع الله؟ كفر الكافرين أينقصون من ملكه شيئا؟ طاعتهم أتزيد في ملكه شيئا؟ إذن المهم غيرة من الصانع على الصنعة فقط، غيرة من الصانع على الصنعة فقط. فيجي الحق سبحانه وتعالى يعطي هذا المبدأ. هذا المبدأ اسمه حتم للشر. ازاي؟ قال لك لان العاصي لو انه كفر وطغى وتجبر وصنع ما صنع ثم بعد ذلك لا يقبله الله، ماذا يكون موقفه في الوجود والكون؟ ما دام خسرت خسرت، فلياخذ حظه في ذلك الوجود جبروتا وطغيانا. لكن الحق سبحانه وتعالى حتى هؤلاء يقول اللي يتوب انتهت المساله. إذن فلم يقطع الرجاء والأمل حتى في من كفر وطغى وتجبر وفتن مؤمنين ومؤمنات. إذن معنى ذلك أن الله يريد أن لا يستفرض صاحب الشر في الشر، لأنه لو ما كانش فيه مغفرة تبقى شو بسوي، يبقى كل واحد عمل ذنب ولا أي حاجة يفضل بقى فيه ويعيش في الأرض فساد. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يبحث على أن الإنسان حين يتوب التوبة تجذب ما قبلها وينتهي كل شيء، وذلك يدل على أن صلة كل الخلق بربهم صلة مربوب برب، مش بمجرد ما أذنب ذنب الذنب يظل في النفس لا. ولذلك تجد سيدنا عمر لما قال له وحش عوه قال وماذا أصنع به وقد هداه الله للإيمان؟ إيش أنا خير؟ يبقى المسألة انتهت. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، والحريق لون من جهنم، إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بلقطة في النار ذات الوقود اللي هناك ويجيبها هنا. أو أن عذاب جهنم ليس كل النار، في عذاب الزمهرير البرد الشديد يبقى حيجمعوا بين اللونين، ولذلك عطف لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أو أن المعنى الذين كفروا بالله نوعين، كفر ولم يتعرض لمؤمن ليحكم، ذلك مجزي أو غير مجزي، يبقى مجزي. طيب كفر وتمادى حتى فتن مؤمنا في إيمانه، يبقى مش لازم يكون له جزاء مناسب لهذا، وإلا أيستوي رجل كفر بالله فقط ولم يتعرض لمؤمن بالله ليحكمه في دينه، ورجل كفر بالله وتعرض لمؤمن يقتله في دينه، يبقى لازم له اثنين. إذن فلهم عذاب جهنم على كفرهم وإن لم يتعد ذلك إلى المؤمنين ليقتلوهم في دينه، وبعدين لهم عذاب الحريق لأنهم تعدوا وفتنوا الناس في دينهم وحرقوهم بالنار، يبقى إذن الجزاء أيضا بيتضاعف. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كانت القصة في أصحاب الأخدود، فالحق سبحانه وتعالى فهم أنهم ماتوا ولم يتوبوا، إذ كأن ذلك تلميح للمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلقها الحق قضية إيمانية، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ليقول لهم إن كنتم سبق منكم مثل هذا فاعلموا أنكم إن تبتم انتهى كل شيء، ويبقى ذلك كما قلنا حسم لباب الفتنة ولباب الشر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الإيه؟ ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك بالضد تتميز الأشياء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز، وبعدين الفوز الكبير. طب الفوز عرفناه، فوز دي غلبة نص، وبعدين يقول الكبير نعم. أم قال لك لأن المعركة حين تكون بين حق وباطل أو بين باطل وباطل، إما أن تتساوى الكفتين يبقى لا يوجد منصور ومنصور عليه، وإما أن يوجد منصور ومنصور عليه. فأهون الأشياء في المعارك إن المعركة تتذبذب ويبقى السجال لا منصور ولا منصور عليه. الحاجة الثانية أن يوجد منصور ويوجد منصور عليه، يبقى إذن المنصور عليه فاته خير النصر وأدركه ذلته للمنصور، يبقى واحد حاجتين اثنين. يعني مثلا واحد معاه سيف والثاني معاه سيف، بعد ذلك مع الاولان اللي معاه سيف ده ضرب على يد الاخر فاخذ سيفه، لما اخذ سيفه ده بقى بسيفين ودك بلا سيف، يبقى لو انه ظل هذا بسيفه وظل ذلك بسيفه يبقى ما حصلش قهر لأحد، لأنه لون من الفوز، التعادل اللي بيسموه متعادلين، يعني ما فيش لا فايز ولا. لكن إذا انتصر واحد على الآخر يبقى عمل إيه؟ عمل عمليتين اثنين، أنه خط منطقة التعادل ودي أصلها فوز نفسه لأن ما جاش منها غر، وبعدين خد مرتبة النص، يبقى ده الفوز الكبير. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هيبقى لهم إيه؟ فوز، وفوز كبير. أما الفوز الأول فإنهم زحزحوا عن النار، ولو زحزحوا عن النار ولم يدخلوا جنة لكان فوزا، فكيف بهم لو زحزحوا عن النار وأدخلوا جنة؟ وبعد ذلك لما يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويأخذ فيها منازل على قدر الفتنة التي فتن فيها في الله، يبقى هذا الفوز بقى كبير كمان، يبقى إذن له فوز، ذلك الفوز الكبير. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى نجاهم بموقفهم من النار وذلك فوز، وبعد ذلك أدخلهم الجنة وذلك فوز، وبعد ذلك يعطيهم منازل على قدر الفتنة وذلك فوز أكبر، يبقى فيه فوز كبير، فوز وفوز كبير وفوز أكبر. ولذلك قال هناك ورضوان من الله أكبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وبعد ذلك قال إن بطش ربك لشديد. جاب القضية قضية ديمومة، يعني لم يكن الله ذا بطش عند أصحاب الأخدود بس، بل القضية العامة إن ربنا ذو بطش شديد. معنى بطش يعني إيه؟ البطش الصرامة والعنف في الأخذ، يعني الأخذ بصرامة وعنف. تجد الأداء البياني هنا في ثلاث حاجات تستلفت النظر. إن بطش ربك، تبقى إذا الكلام ده التهديد ده فيما يتعلق بأمره وأمر دعوته وأمر الخارجين عليه، لأنه أضاف الرب إلى مين؟ إلى الرسول. تبقى المسألة إذا متعلقة به، يبقى هذا هو التهديد لمن؟ للمعاصرين للرسول الذين كانوا يفتنون المؤمنين استهزاء أو تعذيبا أو تحريقا أو رميا على الرمضاء. أو إن بطش ربك، وكلمة بطش وبعدين يصفها بأنها لشديد. إن بطش ربك لشديد ليه؟ إنه هو يبدئ ويعيد، هو يبدئ ويعيد. يعني إيه الحكاية؟ أم قال لك لأن البطش ده معناه إيه؟ مش قلنا الأخذ بصرامة وعنف؟ طيب الأخذ بصرامة وعنف دي عايزة قوة قوية. قال لك وهي قوة قوية لأنه ما فيش أقوى منها، لأنه صاحب البدء وصاحب الإعادة، يعني القوسين بتوع الوجود عنده يبدأ ويعيد. وما دام قوسين الوجود عنده الإبداء والإعادة، يبقى إذا ما فيش حد فوق، فيش حد معاه. وما دام ما فيش حد معاه يبقى البطش بتاعه هو بطش لا يوجد نصير، نصير من الله لأحد أبدا. إذا أخذ الله ما يجيش حد يحميه، هو يجير ولا يجار عليه. إذا أراد امتثل. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ويعيد دي تاخدها بقى، يبدئ يعني الخلق والوجود ويعيده إليه، أو يبدئ الأفعال ويعيدها، أو كما حصل ذلك عند أمم سابقة برضو يعيد الكرة ويبقى بطش شديد على من يكونون معك، كما كان بطشه شديدا على من كانوا ضد الرسل الذين سبقوك. كلها تأخذ، أو يعيد الكون والكون دي كله حلقات متطورة وراجعة. يعني أنت لو نظرت إلى أي شيء في الوجود من عناصر الحياة تجد إبداء وإعادة والعملية نفس الإكرام. الماء اللي موجود في الكون ده أزاد أم نقص من يوم أن خلق الله الكون؟ لا زاد ولا نقص. اللي بينقص مثلا بنشرب، الواحد منا بيشرب مثلا كذا لتر في حياته، عمالين بيتبخروا منه فيما يخرج من بوله وما يخرج من كذا وما يخرج من عرقه وما يخرج من مخاطه. وإذا بقي في الجسم بعض الماء حينما يموت الإنسان يتبخر منه شوية، اللي بيقوم ويطلعوا برضه يتكرروا ويروح ينزلوا مطر فتنصلي، وبعد ذلك الدورة هي تمشي. الوردة الجميلة اللي لها رائحة ولها لون ولها نضارة، بمجرد ما تقطفها تلتفت تلاقي شوية النضارة من المية الرطوبة اللي فيها دي تروح متبخرة وطالعة في الجو. اللي خدته مصته من الوجود رجعته له تاني، وشوية الرائحة تقعد مدة كده تقعد تشع في الكون كده كده وبعدين تنتهي. راحت على فين؟ بتريح الوردة جديدة برضو طالعة تروح واخدة منها وطالعة. فالمسألة في الوجود كله حركة دائرية، حركة دائرية. نو يبدئ ويعيد، وهو الغفور إيه؟ وهو الغفور إيه؟ الودود، وهو الغفور الودود. شوف كلمة غفور وكلمة ودود الاثنين. غفور تشي بالمذنبين لأن فيه ذنوب وهو غفور، وودود للمحبين. الله، إذا كان غفورا لمن يذنب وودودا لمن يحب، تبقى الخصال يعني وصفين يجب أنهم يعشقوا الإنسان في أن يؤمن بذلك الإيه؟ ذلك الإله. وإحنا كنا قلنا سابقا إذا ما وجدنا صفة من صفات الله فيها مبالغة يجب أن نفهم المبالغة على حقيقتها بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، لأن المبالغة إنما تكون في صفات الحوادث الذين تقوى صفاتهم مرة وتضعف مرة أخرى. يعني العبد منا بيبقى الوصف يقوى فيه مرة ويضعف مرة أخرى، يبقى نقدر نقول فيه مبالغة. لكن الحق سبحانه وتعالى لما نقول إن هو غفور يعني مبالغ في المغفرة، يعني كأن الصفات بتبقى مثلا غافر مرة وغفور مرة، الصفات تقوى وتضعف فيه، ولا صفات الكمال في الله كاملة دائما؟ إذا ما عندوش مبالغة في الصفات. فإذا ما رأيت مبالغة في الصفات كغفار وغفور مثلا، فاعلم أن المبالغة إنما هي في المتعلق. إزاي؟ هناك عملوا إشكال عند قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام، وإحنا عندنا قضية، هذه القضية أن صفة المبالغة إذا أثبتت ثبتت الصفة المحضة، يعني غير المبالغة. فإذا كنت قلت فلان علام أو علامة يبقى ثبت له أنه عالم ولا ما ثبتش؟ من باب أولى يبقى عالم، ما دمت أثبت له الوصف الكبير يبقى لازم له الوصف. فمن أثبت له أنه علامة تبقى أثبت له أنه علام بدون تاء، وأثبت له أنه عالم، لأن ما أثبته الأقوى يثبت به الأقل والأضعف. لكن إذا نفيت، إذا نفيت صفة المبالغة، أيستلزم ذلك نفي الصفة الأصيلة؟ لا. تقول فلان ليس علامة، طب يمكن عالم بس يبقى إذن صفات المبالغة إذا أثبتت ثبت ما دونها من باب أول، وإذا نفيت لم ينف ما دونها، لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام، يبقى نفى أن يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش أنه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني إيه؟ ممكن أنك أنت تاخد من الأسلوب أنه ما فيش معنى يبقى إيه؟ يبقى ظالم. يقول له لا، أنت أخذت الوصف على أن المبالغة في الصفة بالنسبة لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. إزاي؟ قال لك لأنك أنت يا أخي لما تيجي تقول إيه؟ وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي إيه؟ بظلام للعبيد، يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه إما للقوة في ذاته وإما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها أو لكثرة متعلقه. يعني أنت تيجي تقول ده فلان ده أقول أو أكاد، نعم، يا وصفت هذا الوصف لأنه لما يقعد يأكل قد 10، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث، أو لأنه هو بقى كل ساعتين بده ياكل وإن كان قد كده، كل ساعتين عايز ياكل، كل ساعتين يجوع، يبقى تقول أقول أو أفكار. يبقى أنت ما اديتوش الوصف للمبالغة في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو أن الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، تبقى المبالغة جاية من ناحية مين؟ من ناحية تعدد المتعلق، من ناحية، أو أن الحق سبحانه وتعالى لو أن الظلم، والظلم على قدر المقدرة، لأن ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القوي، يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب قوي، إن كان الظلم حسب القدرة يبقى الظلم فإذا ما رأينا صفات مبالغة يجب أن نتنبه إلى أن الصفات في الله سبحانه وتعالى لا تتحمل تشكيكا أي قوة وضعفا، ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق، ما تجيش مرة ضعيفة ومرة قوية، وإنما بالنسبة لمتعلقه. بالنسبة يقول لك مثلا ثواب، ثواب ليه؟ لأننا بنكفر ذنوب، إنها بنتوب ونهضه ونتوب ونتوب ونتوب، عمال بيكرر تائب تائب تائب بقى الثواب، أو لأن ضخامة الذنب بتاعي أنا يبقى برضه فيه ثواب. يبقى إذا رأيت مثلا كلمة غفور وكلمة غفار، كلمة شكور، كلمة مثلا صبور، كل هذه الأشياء اللي احنا بنقول عليها صفات المبالغة، نعلم أن المبالغة ليست في ذات الوصف بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، ولكن المبالغة بالنسبة لمتعلقها في المغفور له أو في المشكور أو إلى آخره. ذو البطش الشديد فعال لما إيه؟ لما يريد، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كلمة غفور بقى احنا عندنا مثلا غاف، غافر الذنب، مش كده؟ وفي غفار، اني لغفار لمن تاب، وغفور. يبقى من المادة دي ثلاث ايه؟ ثلاث كلمات، غافر ده الوصف الاخير، وبعد ذلك غفار، وبعد ذلك غفور. ما فيهاش تكرار هنا، كلها بالنسبة لمتعلقاتها. لكن مرة تكون المبالغة الغفر، الغفر معناه الستر، ومنه سمي المغفر اللي الواحد اللي الشجعان بيلبسوه كده عشان تقي رؤوسهم ضربة الخصم. يبقى غفار إما أن يكون الغفر ستر بالذنب بحيث لا يفضح العبد بذنوبه عند الناس ويكره من يفضحه، ليتتبع العورة كده ويرى كيف ربنا يكره. وبعد ذلك تذكر صفة الدنيا، وبعدين الغفور للجزاء على الذنوب. يبقى مرة غفور للذنب في ذاته، ومرة غفور للجزاء على الذنوب، أو غفار لمن تاب. وبعدين تيجي مبالغة ثانية في المغفرة، وبرضه من اللي ما يتوبش ما دام آمن به ولقيه غير مشرك به يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس يعني لازم تستثني إيه؟ لازم نستثني الشرك. ولذلك ابن عباس كان يجي عند الآية يقول إلا الشرك. ليه؟ علشان ما تتعارضش مع قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لا يتعارض نص مع نص. نقول له برضو وإن لم تقل هذا فهي مفهومة من كلمة الذنب. قل يا عبادي، وكلمة عبادي دي ساعة ما تدخل فافهم أنها المخلصين، هذه واحدة من عبادي. وبعد ذلك الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ولا يقال لذي الكفر أو لذي الشرك أنه مذنب، لأن المذنب اللي عنده مقاييس يؤمن بها ثم خالفها في شيء، ودوك ما عندوش مقاييس، يبقى ماهوش المشرك، مش داخل بتاعة الذنوب دي، ولا يدخلش في ايه؟ فيها عبادة. يبقى إذن الغفار بالستر الذنوب في الدنيا بحيث لا يفضح العبد بذنبه أمام الناس، وبعد ذلك أو غفار لمن يتوب بالفعل، وبعد ذلك غفور إما في الآخرة لجزاء الذنوب، أو غفور لمن لم يتب، لأن سبحانه وتعالى يصح أن يعامل بعض عباده بهذه المسألة. الغفور إيه؟ الودود. برضو الودود من صفات المبالغة. الودود دي كل فعول، إذا رأيت صيغة فعول يا ترى هي بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول؟ ودود فعول، ورسول فعول برضه، إنما رسول معناها مرسول، مرسل يعني من الله. طيب وودود معناها ايه؟ واد لمن يحبه بصح او مودود ممن يحبه، يبقى يصح انها تكون من بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. واد لمن يحب خلاص، ومودود برضو ممن احبه. يبقى اذن المساله متبادله، المساله متبادله، يعني الود مره يقع من الله على العبد، والود مره يقع من العبد على الله. ففيه واحد يقع الود له من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ده اللي بيقولوا بيسموه من باب الفضل، من باب الفضل او من باب الجود، والثاني يتودد الى الله وبعد ذلك يوده الله، يبقى ده من بذل المجهود. زي ما قلنا في واحد يطرق الباب فتفتح له، وفي واحد انت تقف على الباب كده تقول له والله الا جيت اتغدى عنه، ذلك من فضل الجود وذلك من بذل المجهود، وما فيش حرج على ان تصل الى الله. ومن الناس من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله، يعني هو يبقى عاصر حالته مش عارف ايه والى اخره، فربنا سبحانه وتعالى كده يروح عشان ما نحجرش اي طريق الى الحق سبحانه وتعالى. ففيه شيء من فيض الجود وشيء من بذل المجهود. فالودود تاخدها من واد يعني اسم فاعل، او من موجود، او ودود يودد اهل محبته الى خلقه، يعني زي ما يقول نادى مناد ان الله يحب فلانا فاحبه، يبقى اذا لا ثلاث معاني، واد هو الله، واد هو المحب لله، يبقى الله في هذا الاسماء واد ومودود، او هو الذي يشيع في قلب الناس ود من ايه؟ ود من احبه، وهو الغفور الايه؟ الودود ذو العرش المجيد. طبعا احنا اذا سمعنا كلمة العرش، كلمة مثلا الكرسي، كلمة مثلا الميزان، كلمة اللوح المحفوظ، الامور اللي احنا بنسميها سمعية، سمعية يعني حجتنا فيها السماع، انما مش السماع المطلق، السماع ممن تصف بصدق تبليغه عن الحق، السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. بعد ذلك لا يجب لعقلك ان يقف على كيفية الاشياء، ما تقولش العرش ده هو شكله، هو له عرش كما قال، كيفيته ايه وصفته ايه. انا لما اقدر اقول لك مثلا ملكة بريطانيا لها عرش، ويمكن انا ما شفتوش، عدم قدرتي على معرفة وصفه ما يمنعش ان لها عرش. اذا ادراك كنه الاشياء او ادراك صفات الاشياء لا يتعلق عليه الحكم بوجود الاشياء، ويبقى الاشياء اذا اخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق سبحانه وتعالى، فخذ، فان كان لها نظير في كونك، كون اللي احنا عايشين فيه، تقوم تاخد معطيات النظير. احنا بنسمع كلمة عرش ونفهم انه عرش الملك، مش ده المعنى اللي بيجي في رؤوسنا؟ نقول له بنفهم انه عرش الملك. طيب يا اخي، هل المفروض اني لما اقول لك طب عرش فلان مكون من انك انت ضروري تعرف تكون؟ لا، مش ضروري اعرف تكون. طب ده اذا كان ده في الحادث اللي زيك، يبقى لما ربنا يقول لك ان لي عرش، ما تحشرش بقى ذهنك وتصوراتك في ان تعرف ما هو ذلك الايه، ما هو ذلك العرش. اذا قال لك لي كرسي، هو فيه كرسي، وبعد ذلك خذه كما قال الله، وبعد ذلك اترك كيفيته واترك وصفه على مراد الله فيه. ليه؟ لانك تاخذ كل شيء منسوب الى الله كما قال به الله، كيفيته لا تعنيني، والا فانا تصورت وجودا لله غير مجرد ماليش جرم. طب وكيف انت تتصور وجود ماليش جرم كده؟ سمعت صورتني الله، إذن فكل وصف لله إن وجد ذلك الوصف في خلق الله فأعطي وصف الخلق بما يناسب الخلق، وأعطي وصف الخالق بما يناسب الخالق في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وليس ذلك هو الشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره، فهناك في ماديات الحياة وفي كونياتها المحسة آثارها لنا أشياء ما نقدرش نوصف هي إيه كونيات. برضو الكهرباء لحد دلوقتي مش عارفين يقولون إيه هي الكهرباء، إنما موجودة ولا مش موجودة، أثرها موجودة ولا مش موجودة، بنولدها إحنا ولا بنولدهاش، بنولدها ومع ذلك مش عارفين كونيات. فإذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء فاعلم أن وقفة عقلك في التصور هي الجواب، وأنه شيء مما لا يتصور، وما دام شيء مما لا يتصور يبقى فوق مستوى الإدراك. وإذا جئت لشيء فوق مستوى إدراكك وقلت أنا غير مدرك له، تبقى أدركته ولا ما أدركتش؟ ولذلك قال لك العجز عن الإدراك إدراك. واحنا ضربنا مثل قلنا انا حاجه لابني اللي في الثانوي واجيب له تمرين هندسه من بتاع كليه الهندسه واقول له خد يا واد حل لي التمرين الهندسه ده، فالولد كده مسك التمرين وبعدين قال لي لا ما اعرفش احله. ما دام قال ما اعرفش احله يبقى ادرك. ليه؟ لانه بص كده ما لقاش فيه مفتاح من المفاتيح التي يعلمها هو في طبيعه دراسته، يبقى لك ده ما ينحلش، ما اعرفش احله. انما ولد تاني خايب وخد التمرين وقعد بقى يقعد ونفرض ونعمل وننزل والمطلوب اثباته وقعد طول الليل يلخبط، يبقى انا فاهم يبقى مش فاهم. يبقى الذي لم يدرك وقال عاجز يبقى ادرك، واللي قعد يهادر علشان يفهم يبقى ما ادركش. يبقى اذا العجز عن الادراك ادراك. فحين ياتي العرش، حين ياتي اللوح، حين ياتي المثل كما قال الحق سبحانه وتعالى بها على العين والراس. واحنا قلنا ان التصورات عند الناس انما تنشا على وفق ما راوا في الكون، فالاشياء اللي ملهاش نظير ما يقدرش الواحد يتصور. لو جئت لبدوي او لواحد في القريه عندنا وتصور له النعيم، النعيم ده تبقى ايه يا عم الحاج محمد يا فلان؟ النعيم ده يبقى يقول لك ان يبقى عندي منظره، والمنظره فيها مصطفين، والمصطفين عندهم عليهم قياسين كده ومسندين واقعد اقضع كده وكنت ادي النعيم عندي. هذه متصورات النعيم عندي. تيجي الواحد ثاني مثلا في حاضره من الحواضر تلتفت تلاقيه تصور النعيم اكثر من هذا، حاضره ثانيه تلاقيه تصور النعيم. اذا فتصورات الناس للاشياء خاضعه لمرائيهم الاصيله. واحنا ما عندناش حاجه تدينا صوره عندي، يبقى لما الحق يقول انا لي عرش يبقى له عرش. شكله ايه مش شغلتك انت بقى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، كلمه مجيد دي في اللغه ماخوذه من الواسع. ولذلك برضو من اسمائه المجيد الواسع، الف واسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود. ولذلك ما دام اتسع عطاء لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشا من سعه عطائه وكثرتها وقيوميته في العطاء انه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الايه المجيد فعال لما يبقى. اذا ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا اخي المؤمنين اللي امنوا بالله وامنوا بالرسل ومش عارف ايه كيف يمكن الله منهم الكافرين. تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايز المهديين. ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين اتجاه، يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر ودانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الانسانيه حسه العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، تقوم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركه حصلت بين سليمان وبين حد، لماذا؟ لان سليمان اصلا معاه الملك. حد يقدر كان الناس حين يؤخذون بالشده خلاص حد شاف. الحكايه بتاعت بلقيس قالت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انتهى بلقيس ما قالش ادريك. اذا فذلك معناه يقول لك ان الانسان ده اللي متخصي عن المنهج القوه هي المسكوت. حبعث رسوله ملك ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف ابدا، لانهم عارفين انهم بطش ما يعرضوش نفسهم لهذا. ولكن رسول غير ملك تقوم تمر عليه تجربه المبادئ. مره يخلي الكافرين كفتهم فعلا، ثم قال لك ايوه، ولذلك لازم توجد في اوليات الدعوه. ليه؟ لان المؤمن الذي يدخل الدين على انه دين منصور لا يهزم ابدا وهيقعد يغنم، ما نضمنش انه داخل الا للعمليه دي. نقول له لا يا اخويا، ده اللي يدخل الدين ده عرضه بانه يروح في داهيه وينضرب وينزل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويفتن في نفسه. يبقى لازم اول درس اعدادي لازم يعظم على هذا اللون. ولذلك احنا قلنا ان الاسلام في الطور المكي لم يمن بنسل ابدا ابدا، ما مناش بنسل في الدنيا ابدا. عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين، يقولوا له بعد ما بيعوا بيعة العقبه طيب واحنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وصينا بال، ما قالش انتصروا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف ابدا ابدا، قال لكم الجنه. لم ياتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في وقت التربيه ما نربيهمش الا على انهم داخلين محنه، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقه الجنه في الاخره وصفقه الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المساله تستمد بهذا الشكل، فهو فالله لا ينصر المؤمنين لانه بيديلهم ثمن مجهودهم، لا، ده بينصر المؤمنين لان لهم رساله في الايمان يؤدوها. وتجد ساعه ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاه اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فان انتصر الفاتنون على المفتونين يقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، انما فيه نصر اخر من طرف الباقي، نصر للمفتونين على الفتوة ذاتها. هذا هو الاهم، المفتون انتصر على الفتنة في الدنيا لانه عارف ان كلمة كالتنجيل، ومع ذلك لم يقل، يعرف ان وجوه عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز، ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنة في ذاتها. اذا حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع اخر. وفي اوليات كل دعوة لا بد ان يوجد النصر على الفتنة في ذاتها. انا ساعة ما اجي في معركة وانا ضعيف وهناك قوي، المسألة قدامي اما ان اقبل وبعد ذلك ليس لي الا ان اموت. فان كانت الصفقة متضحة في ذهني يبقى انتصرت على الفتنة في ذهني. ليه؟ لان في حاجة بتجذب نفسي الى الدنيا، وصفقة انا عقدت بالايمان عليها بتجذبني للناحية الثانية. فيبقى اذا ساعة تجد نصرا لفاتن على مفتون فاعلم ان هناك نصر للمفتون على الفتنة في ذاتها. وحين يوجد النصر على الفتنة في ذاتها يوجد الجنود اللي يحملوا بقى الدعوة، ولما تتأصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على انه جزاء، ولكن لان لهؤلاء مهمة لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم. فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هنا يلاحظ احد، هل اتاك حديث الجنود، كلمه حديث يدل على أنه أمر تحدث الناس فيه وتناقلت في السير والأخبار، يعني مش كلام جديد من عندنا. وبعد ذلك جاء ليبين الجنود فقال فرعون وثمود. نلاحظ هنا أنه أفرد فرعون، وصحيح ثمود كلمة مفردة إنما معناها قبيلة ثمود أو قوم جماعة، لكن فرعون بالوعد. ده يدلك على أن الذين كانوا في ثمود كانوا كلهم مجمعون على ما يناقض الرسالة، مقتنعين بالمسألة دي أنهم. لكن يدلك على أن مش قوم فرعون كانوا مقتنعين بدي، أن فرعون العامل إله وطاغي هو اللي كان حاملهم على هذه المسألة، وهم نفسهم مش غير ربيعين. ولذلك جاب فرعون، ما قالش قوم فرعون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ثم يأتي بكلمة الجنود، ومعنى الجنود التجليد يعني عسكرة، ومن كلمة جندية يعني فيها شبه إعداد للشراكة وإعداد للقتال وإعداد لكل حال. إذن فقال جنود وقال فرعون، وفرعون احنا عارفين اللي هو ادعى الألوهية وإلى آخره. وبعدين قال إيه وثمود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. معنى هل أتاك حديث الجنود، إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه القصص أو لا يكون قد علم. فإن لم يكن قد علم فذلك أول إعلام له. وحين يقول الله هل أتاك حديث الجنود يعني مين أنا؟ وإذا كان ربنا اللي بيخبر تبقى حقيقة إيه؟ حقيقة وقع. لكننا لم نلاحظ في المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله إنهم قالوا إيه حكاية ثمود دي وإيه حكاية فرعون ما نعرفش حاجة. ومرت المسألة دون اعتراض من أحد مع رغبتهم في الاعتراض، مما يدل على أن بعضهم ولو حتى أهل الكتاب أو ممن تناقلوا في الرحلات وعرفوا مدائن صالح ودي كان هنا مش عارف مين، فأنهم كانوا بيمشوا في هذه الأماكن. يبقى لازم تكون أمر معلوم لهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وضرب لنا المثل بحاجتين اثنين، فرعون وثمود، وهو قال لنا أن فرعون ده بقى عمل حضارة وعمل فرعون دي الايه دي الأوتاد. وبرضه اتكلم في رمزات العماد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالايه بالواد. انما يلاحظ ان في القرآن المكي جاب لنا ايه هنا، فرعون وثمود. ودي قاعد يتكلم وحيجي في سورة الفجر برضه، والفجر ايه وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا، هل في ذلك قسم الذي حج، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون بالايه الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. يعني كل ما تتكرر هذه العملية يبقى ربنا موجود لهم ايه مترصد ايه مترصد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهؤلاء لم يبلغوا المبلغ الذي بلغه فرعون، ولم يبلغوا المبلغ الحضاري اللي بلغه ثمود. اذا فاخذهم يبقى مسألة ايه، مسألة هينة. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. وصلهم صحيح انما كلهم بيكذبوا. ليه بيكذبوا؟ ايه بيكذبوا ليه؟ ليوجدوا لانفسهم مبررات في السلوك المعاند. ما يغدرش يبقى مصدق بهذه الاشياء وبعد ذلك يقف مواقفها او يفعل فعلها فقول لك لا ما حصلش. يبقى التكذيب ده مطية تبريرية للإنسان يبرر بها سلوكه، لأنه لو لم يكذبها للزمته الحجة. بل الذين كفروا إيه في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من ورائهم لأنهم جعلوا الله إيه، يقول لهم أنتوا جعلتوا ربنا يعني وراء ظهوركم أهم جعلتم من رازقكم محيط بكم. وما دام محيط بكم لأن اللي من وراء ظهرك يخيل إليك أنك فت أنك سبقت، يقول لا ما نحن بمسبوقين، ما تفتناش، عملتنا وراكم، إنما أنا بكل شيء إيه؟ والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن دل ذلك على أن التكذيب كان للقرآن في كونه من الله وفيما يحدث به الايه؟ القرآن. ألا القرآن صادق البلاغ، محمد صادق التبليغ فيه عن الله، وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ، أنا له حافظ، وفي لوح محفوظ. ولذلك تجد الدقة في لوح معلش، ما تجد شكلها مش محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من صفة القرآن، ده محفوظ صفة للوح. إذا كان اللي فيه القرآن محفوظ، فما بالك بالقرآن ذاته. يعني فيجب أن تصبر يا محمد، لأن هؤلاء يكذبون، وأن القرآن الذي نزل عليك لم تمسسه يد تحريف لا في الملأ الأعلى ولا عندك، وسيظل كما أنزله الله عليك. وإلى لقاء آخر نستكمل بقية أواخرنا حول الصور القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضائل كماله وفواضل نواله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وبعد، فلقاؤنا الليلة لنتدارس معا خواطرنا حول سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الساقط، إن كل نفس لما عليها حافظ. تقدمت صور كثيرة فيها نفس الإنسان إلى مظاهر الكون الثابتة الرتيلة، وإلى ما يعقب ذلك من تغيير هذه الثوابت بما يحدث من انقلاب في الوجود، كقول الحق إذا الشمس كورت، وقوله سبحانه إذا السماء انفطرت. وسبق أيضا أن سمعنا قول الحق والسماء ذات البروج قسما، وهنا يقول الحق سبحانه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط. وقلنا في السماء هي كل ما علاك فأظلك، ذلك هو معناها في اللغة، ومعناها المراد في بنائية الكون. السماء ذات الجرم التي خلقها الله سقفا للأرض كلها. وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن السماء نظروا فقط إلى جهة العلو، وكلما اهتدى كشفهم وعقلهم إلى وجود شيء أعلى ظنوه سماء، ففسروا مثلا في هذا القرن أول ما عرفت الكواكب السيارة حول الشمس أن السماء السبع مراد بها الكواكب التي تدور حول الشمس، لأن العقل لم يكن قد اكتشف سيارات حول الشمس إلا السبعة، وبعد ذلك كشفت سيارات أخرى، فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي هذه الكواكب التي كانت تدور حول الشمس، لأنها وصلت الآن إلى عقل. والواقع أن كل ما نراه من كواكب ونجوم وأفلاك كل ذلك دون السماء الدنيا، فكأن السماء الدنيا بعد ذلك كله وكان يجب على الذين يستنبطون هذه الاستنباطات أن يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فيجب أن نعلم أن كل ما نراه من نجوم وكواكب وأفلاك ذلك دون السماء الدنيا، وبعد ذلك بقيت السماء سقفا محفوظا كما أراد الله مبنية. أما من أي شيء بنيت، أما كيفية ذلك البناء، فهذا أمر لم يطلب منا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفه كسائر المدركات التي لا تدخل تحت التجربة ولا يمكن أن ينالها الحس. ويكفي حين يقول الحق السماء أن نستحضر في أذهاننا مدلول هذه الكلمة، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والسماء والطارق، يعطينا الحق صورة من آثار ما لم نعرف كنهه وإنما نعرف فينا أثره ونعرف له مهمة. إذن فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء عليه، ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء، فالانتفاع بالأشياء شيء ومعرفة تكوينها شيء آخر. فإن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يترتب على أنه عرفه. فنحن تمتعنا بالشمس، نحن تمتعنا بالهواء، نحن تمتعنا بالماء، وإن كنا لا نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الشمس، فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا في قوله والطارق إلى شيء ينتفع بآثاره، ثم يدلنا على أن الطارق هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه، ولذلك يقول فيه وما أدراك ما الطارق، يعني أي شيء أعلمك بذلك الطارق، فكأنه لا يمكن لعقولنا أن نعرف ماهية ذلك الطارق أبدا، وإنما نحن نتلقى آثار ذلك الطارق ثم يعرفنا الحق فيقول النجم الثاقب. إذن فتعريف الحق للطارق بالنجم الثاقب نقف عنده وقفة. أولا، كلمة طارق اسم فاعل من طرق، وطرق معناها ضرب بوقع وشدة حتى يحدث صوتا، ومنه مطرقة الحداد لأنها تحدث ذلك الصوت، ومنه سمي الطريق هو السبيل الذي نسلكه لأن السابلة تطرقه بأقدامها. وبعد ذلك وجد عرف لغوي أن الطارق هو السائر أو السالك السبيل، وبعد ذلك انتقلت نقلة أخرى وخص بالسائر ليلا. إذن في نقلات متعددة، الطارق هو الذي يضرب بوقع وشدة بحيث يسمع لضربه صوت، ومنه المطرقة، والطارق والطريق هو الذي يسلكه السابلة لأن أقدامهم تطرقه، وبعد ذلك صرف إلى السائر نفسه في الطريق وسمي طارقا، ثم توسع في ذلك وجعل لكل من يطرق لكن ليلا. ولماذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيرا إلى الطارق ليلا؟ قالوا لأن الليل سكون، ومعنى السكون أن تهدأ الحركة ويذهب الضجيج، فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج يبقى أي حركة من مشي تسمع. الذي يفسد على الناس سماع المشي حركة الكون أم ضجيج على الناس، لكن إذا كان هناك سكون من الممكن أن الطارق يسمع له صوت، أو لأن طارق الليل يأتي والأبواب مغلقة دائما فهو يدق عليها ليستأذن، أما في النهار فهي مفتوحة. يبقى إذن انحازت الكلمة إلى أن الطارق هو الذي يسير ليلا، وبعد ذلك توسع فيها توسع آخر وهو أن يكون لكل ما يطرق على الإنسان ولو من وهم أو خيال يسمونه طارقا. ولذلك يقولون نعوذ بالله من فارق الهم. فارق الهم خاطر يأتي بالسوء فيفسد على الإنسان مزاجه، ليس له أمر محاسب. ولذلك قال لك الفارق من الممكن أن لا يأذن له، أو من الممكن أن يدفع هذا إذا كان ماديا، فإذا كان غير مادي لا تعرف كيف يتسلل إلى نفسك. هذا هو شر أنواع الفارق. شر أنواع الفارق هو الذي لا تستطيع أن تحجبه، لا بأن تغلق الباب في وجهه، ولا بأن تدفعه إن رأيته، ولكنه يتسلل عليك بلطف ويدخل على قلبك، هو ذا فارق الهم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ومعنى كلمة ثاقب أن النجم يفقد الظلام وينفذ فيه. ثقب الظلام هذا آية من آيات كون الله. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عنايته بخلقه. فهو حين يرسل الشمس ضياء بالنهار فينشط الناس إلى حركاتهم ويعرفون ما يتناولون وما يحترزون عنه، فإذا ما جاء الليل وجاء الظلام فلف الكون. قد يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلا أو إلى أن يسير ليلا، فالحق سبحانه وتعالى لم يمنع هذا اللون من الحركة، وبعد ذلك خلق النجم. ولذلك يقول في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن فثقب الظلام بضوء الطارق هذا أمر منظور أم مسموع؟ إنه أمر منظور. فكيف نجد القرآن قد تكلم عن الأمر المنظور فقال إنه طارق، والطارق يكون للأمر المحدد؟ إذن فالمعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة طارق هو الواحد عليك من أي لون، ولو كان وهما أو خيالا أو كان أمرا لا صوت له. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. حينما يقول الحق النجم الثاقب يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم لو لم يجئ لكان الليل كتلة واحدة، وما دام الليل كتلة واحدة يبقى ظلامه كامل، وما دام ظلامه كامل تبقى الحركة غير متأثرة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول إن النجم هذا يثقب الليل بذلك الضوء. هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان، يعطيه في النهار الشمس ويعطيه أيضا في الليل حتى لا يمتنع من يريد الحركة عن الحركة. إحنا قلنا قديما إن كل قسم في القرآن لا بد أن تكون له صلة بالمقسم عليه المراد تأكيدا. فما علاقة الطارق اللي هو النجم الثاقب بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى وهو إن كل نفس لما عليها خافض؟ حافظ هذه إما أن تؤخذ من الحفظ بمعنى الرعاية والعناية من الحافظ للمحفوظ، وإما أن تأتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء. فإذا توجهنا بكلمة حافظ إلى معنى الذي يراعي المحفوظ بحفظه نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى من آياته الآية اللي يقول إيه يحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ذلك الحفظ من أمر الله. الإنسان منا تمر عليه أحداث كثيرة لا يمكن لقوته أن تدفعها، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لأناته ولا رويته أن تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يقص الإنسان هذه الحدثة يقول لك دي مسألة إلهية، أما ظرفي أما قوتي أنا لم أستطع أن أصنع شيئا، أنا خلاصت لك به. طبعا الله. يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته وتفوق قدرته أو تعزل أناته ورويته. يعني في حاجة تخلي الإنسان يتأنى عشان يتحفظ منها، وفي أشياء تفقد على الإنسان وتقع عليه هكذا. لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الإنسانية لكانت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل تحت طاقة الإنسان ولا تنتظر رؤيته ولا تفكيره كانت تقضي عليه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يقول أنك لست مسروقا لرعاية نفسك ولا للعناية بها، فهناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك. ولولا أن سخرت لك من جنودي ما لا تعلم مما يحوطك ومما يحفظك كانت هذه الأشياء فتكت لي. إذن ده يدل على أن الحفظ هنا العناية والرعاية من المحفوظ، أو أن الحفظ معناه الرقابة والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ. ومن ذلك كما قلنا سابقا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذن كلمة حافظ هنا تعطي ما للإنسان وتعطي ما على الإنسان، لأن كل شيء لك يقابله شيء عليك، والذي لك كان على الله والذي عليك كان لله. يعني مدام فيه له وفيه على، الآية هنا وإن عليكم لحافظين، لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين، إنما هل وإن عليكم، يبقى دي في باب على ليس في باب الله. تبقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هي دي الآية دي تؤيد إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا التعبير في إن وكل نفس ولما عليها حافظ، لما دي تأتي لمعاني متعددة. المعنى الأول أنها تأتي للنفس، يعني لنفي الفعل سابقا نفيا يتصل بالحال، تقول لما يجئ ذلك زي لم يجئ زبر، يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي. إلا أن الفارق بين لم وبين لما أن منفي لما متصل بالحال، يعني لم يجئ قبل وإلى الآن مجال، لكن مفهوم لم ينفي مجيئه في الماضي، إنما من الجائز أن يجي الآن. فساعة ما تشوف لما دي تعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، ولكن يكون متوقع الحصول. ولذلك إذا قرأنا قول الله قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم نفقتم وعملتم مطلوبات الإسلام، إنما الإيمان لسه لم يدخل قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. كلمة ولما يدخل يعني لحين الخطاب ده ما كانش الإيمان دخل عندكم، ولكن يتوقع أن يدخل، هذا هو الأمل. يبقى من فيه لما يبقى فيه خصوصية، الخصوصية أنه ينفي الفعل ماضيا ويستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه بخلاف لم، فإن لم تنفي في الماضي ويجوز أن ينقطع في الحال. لم يحضر زيد ولكنه حضر الآن، يعني ما حضرت في الماضي، لما غير كده لازم منفيها يتصل بالحال. ولما تمتاز أيضا بإن منفيها يتوقع أن يحدث، لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البتاتين فيه توقع أن يحدث. هذه لما، ولذلك تقلب الفعل المضارع بعدها إلى الماضي. ولها استعمال آخر، لما التي تدل على الوجود للوجود، يعني على وجود شيء لوجود شيء آخر. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، كأن الحق يقول أن المجادلة وجدت منه لما ذهب الروع وجاءت البشرى. دي سموها لم حرف وجود للوجود، يعني وجد شيء لوجود غيره. لما حضر فلان صنعنا كذا وكذا وكذا، فصنعنا وجد بعدما وجد حضور فلان. هذا استعمال آخر. هناك استعمال ثالث اللي نحن بصدده الآن، أنها تأتي بمعنى إلا الاستثنائية. يبقى هنا إن كل نفس إلا عليها حافظ، وتبقى إن هنا معناها النفس، لأن إن تكون شرطية، إن قام زيد قام عمرو، تكون مخففة من الثقيلة من إن، يعني تكون بمعنى النفس. الذين هو الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تبقى إن هنا نفس، يبقى إن كل نفس إلا عليها خاطر، يبقى معناها كل إن وحط ما، يبقى ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني لم توجد نفس منفلتة من الحافظ. إن كل نفس إلا عليها حافظ. هنا لو أن لو قيل مثلا في غير القرآن إن نفس إلا عليها حافظ، يعني ما نفس إلا عليها حافظ، يبقى الكلام مستفيض، لأن النكرة في سياق النفس تعم، يبقى الأسلوب ماشي. لكن انظروا كيف تأكد نكرة في سياق النفس وبعد ذلك جاء لها بقول كل، علشان تفيد الإحاطة إفادة من طريقين: الطريق الأول النكرة في سياق النفس، الطريق الثاني السور الكل، يعني لا يستظن نفس من النفوس أنها بمنأى عن الرقابة ومنأى عن المحافظة. الرقابة دي رقابة الحق سبحانه وتعالى، أو رقابة أيضا ما وكله الحق ممن يكتبون. وتجد أن المناسبة هنا بين وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فكأن الحافظ الرقيب يطلع على الأشياء كما أن النجم الثاقب يثقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء ودقائقها. يبقى إذن القسم كدليل على المقسم عليه. يبقى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذي يثقب الظلام فيوري الإنسان خبايا الأشياء، يبقى ده منسجم مع كل إن كل نفس إلا عليها حافظ، وهذا الحافظ ثاقب يثقب عليها سرائرها. ولذلك حيجي في الآخر يوم تبنى السرائر. إذن الحق سبحانه وتعالى نقلنا من آية كونية إلى آية نفسية. الآية الكونية السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، دي كل منظر كل واحد شايفه، آية في الكون مرئي. نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية، وهنا يتجلى لنا دقة الأداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى إن كل نفس إلا عليها حافظ، لأن العطاء الأول لصالح النفس. مدام نجم ثاقب علشان نعرف به حركتنا وإلى آخره، يبقى لصالح. يقول له بقى كل حاجة تعطى لها لازم لها مقابل، لا نعتني بك تلك العناية ثم نتركك كذا. عنايتنا بك دليل على أن لك مهمة معانا. ولذلك هيبتدي يشرح الإنسان قضية كونية أخرى في الإنسان، إزاي الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، وبعدين يقول لك خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. هنا ينسجم أيضا القسم في قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ينسجم مع قوله إن كل نفس إلا علي لما عليها حافظ، وينسجم انسجاما آخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراب. وينسجم أيضا انسجاما مع الحفظ في قوله إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. كلمة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق الإنسان أمر لا شك فيه، ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه، يقول انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون، لأن الإنسان قلنا قديما باستقراء الكون ده السيد المتميز في الكون، اللي كل أجناس الكون في خدمته، لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية، متواليات الخصوصية. احنا قلنا زمان إن الجماد يتميز عنه النبات بالحركة، حركة النمو، وقلنا إن الحيوان يتميز عن النبات بالحس، وقلنا إن الإنسان بيتميز عن الحيوان بالفكر. إذن فالقمة في الأجناس وذلك الإنسان، قمة في الأجناس وذلك الإنسان. نعم، أم قال لك طيب يا إنسان يا اللي أنت في هذا المستوى العالي من الكمال، انظر بقى مما خلقت. فلينظر الإنسان العالي له السامح السيد في ذلك الكون، ينظر مما خلق. كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية، لا، النظر بمعنى الفكر، والفكر اللي وسيلته النظر. يبقى كأن دي معنى ملاحظة، هذه الملاحظة تؤديه إلى حقيقة. وإحنا عرفنا أن في كل التجارب العلمية أنها تبدأ بالملاحظة، وبعدين إجراء التجربة المعملية على الملاحظة، وبعدين نعمل نظرية، وبعدين نعمل حقيقة علمية إلى ما شاء الله. إذن فأساس كل شيء النظر، لا النظر المعرض ولكن النظر المدقق، النظر المحقق. يعني كان وجب على الإنسان ما دام لم يخلق نفسه ولم يهب لنفسه هذه السيادة ولم يأخذها بقوته، كان يفهم إيه الحكام الأصلية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دي حقيقة القرآن تعرض لها قبل العلم الحديث ما يكشف الحكاية دي، إن ماء الصلب وماء الترائب. الصلب إقار الضحك، والترائب هي عظام الصدر من المرأة أو موضع القلادة منها. العلم النهائي انتهى لنا برضو إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الحقيقة. مما خلق، خلق من ماء دافق. كلمة من ماء دافق دي أسندت دفقة للماء، مما يدل على أنه ليس مدفوق بإرادته، لأن العملية لو الإنسان لاحظها يجد أنه يغلب على هذه المسألة بحيث لا خيار له في أن يدفق منه الماء. فكأن الدفق خاصية موجودة في الماء ذاته، وينزل بالشدة وبالقسوة بحيث لو أراد الإنسان بإرادته أن يمنعه ما استطاع. ولذلك ما قالش مدفوق، مدفوق يبقى الفعل لغير، لك ماء دافق يدل على أن الخصوصية فيه. حين ينضج الرجل ويصل إلى القمة الجنسية يغلبه ذلك الماء بحيث لا يستطيع مطلقا أن يقدر يمنعه. يبقى إذا نسبة الدفق إلى الماء دي تدينا أنه خرج عن إرادته، هو له أن هو ما يعملش الوسائل اللي تؤديه، لكن إذا صنع الوسائل التي تؤديه يبقى لا قدرة له عليه أبدا. أدي من ماء إيه؟ من ماء دافق. طيب فلينظر الإنسان، ما المراد بالإنسان إذن؟ لازم يكون الخطاب موجه إلى الإنسان اللي خلق من ماء دافق. طب وسيدنا آدم اللي خلق من الطين؟ أم قال لك الحق يريد أن يلفت الإنسان إلى اعتبار أصلية وجوده، ولا يلفته إلا إذا كان هناك غفلة، ولا تكون هناك غفلة إلا لأنه لم يشهد ذلك الأمر. ولكن آدم شهد التكوين بيد الله وشهد النفخ فيه بيد الله، فآدم لا شك عنده في هذه المسألة، إنما الشك في إن في الناس الذين ينضجون بعد أن تكون الفترة انتهت، ما يقدرش يدرك إزاي خلق ده. سيد الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومعنى فكرة الخلق هي الإيجاد من عدم. هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدم في الحقيقة، وإما أن يكون قد وجد من عدم بحيث يوجد على شكل، هذا الشكل لا يوحي بما ينتهي إليه الكمال الإنساني. فإنك أنت لو نظرت مثلا إلى المادة اللي الإنسان بيخلق منها، وبعد ذلك تتصل بماء الرجل ببويضة المرأة، وبعد ذلك تنشئ الخلية بالكلام اللي بيقوله في علم الأجنة، وبعد ذلك تنقسم الخلية. لما تنقسم الخلية، الخلية دي أولا لا عقل لها ولا إدراك ولا إرادة، لكن ساعة ما تنقسم الخلية شيء عجيب، الذي خلقها هداها إلى ما تصير إليه في مسارها. فتبتدي تبقى انقسام الخلايا، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا عظم، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا شوية عضل، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا أعصاب. واللي بيعملوا عظم مش كل عظم، العظم نفسه أنواع. الخلية دي تعمل عشان العظم مثلا المجوح، دي على العظم المسطح، وده العظم مثلا الدقيق، وده خلق. عملية لا يمكنش أبدا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدبر وضع في كل هذه الأشياء الغرائزية التكوينات بتاعتها بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة بها، وهي كانت خلية واحدة. وبعد ذلك ده يتكون عظمه، ده يتكون جهاز هضمي، ده يتكون زي مثلا تنفسه، ده يتكون أعصابه، ده يعمل لمفاوي، ده يعمل مش عارف لمفاوي. الله، كل حاجة والمادة الأصيلة واحدة. يبقى دي يدل على إيه؟ يبقى يدل على أن وراء ذلك الإنسان العظيم ده قدرة عالية وقدرة فائقة وهندسة ألهمت أو وضعت في مادة وجوده المسار الذي يهيئ كل خلية إلى ما تكونه من ذلك الجهاز الإنساني. هنا لما نيجي نتكلم عن مسألة الخلق، علشان الحق سبحانه وتعالى ينزع من رؤوس الناس أن الخلق لا بد له من تلك السببية اللي هو الماء الزافت واللي ياخذ من بين الصلب والطرائف، قال لك لا، أنا بتكلم على الحياة الرشيدة التي أوجدتها فيكم في جمهرتكم، ولكن أنا حين أريد أن أخلق لا أريد لا ماء دافق ولا صلب ولا ترائب، بدليل أنني خلقت الأب الأصيل عن غير هذه الطريقة، وبعدين خلقت منه على هذه الطريقة. ولذلك تجد العجب في أن الحق سبحانه وتعالى أدار عملية الخلق للإنسان على القسمة العقلية النهائية. القسمة العقلية نهائية، ان احنا لما نشوف الجمهرة كل الناس متكونة من ذكر وانثى، الشيء المردد بين شيئين لا ينتج عنه منطقيا الا صور اربعة، اما ان يوجد بوجود الشيئين، الشيئين يوجد الذكر والانثى، قسمة عقلية او يوجد بلا وجود الزوجين، او يوجد بواحد دون الاخر، واحد دون الاخر دي دين صلطين، لان يوجد بواحد اللي هو الذكر او الانثى، يبقى عندي أربع صور عقلية. يعني الشيء المتردد من شيئين يبقى له أربع صور. الصورة الأولى أن يوجد منهما مجتمعين، الصورة المقابلة من غيره، الصورة الثالثة من الأول، الصورة الرابعة من الثاني. يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أن السبب ليس هو الموجد ولكن المسبب هو الموجد، فحين ينعدم الماء الدافق من بين الصلب والترائب الاثنين العنصرين يقدر يخلق، وقد خلق أباكم آدم على هذه الصورة. حين يريد أن يوجد من واحد دون الآخر يوجد، توجد حواء، يوجد عيسى. الله، إذن المسألة مش دايرة على الأسباب. ليه؟ لأن السبب منع فيهما، السبب منع في واحد، السبب منع في الآخر، وقد يوجد السببان معا اللي هو الماء الدافق وكل حاجة ويخرج من بين الصلب والترائب، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد منه شيئا. ولذلك تجد الحق في آيات في قوله سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. مع اكتمال السببين، تكلم في العقل عند اكتمال السببين. إذن المسألة كون الله يخلق بسبب دي العملية الرتيبة، لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته، فإنه يخلق أيضا بلا سبب، ويوجد السببين في أقوى ما يكون السببين، ومع ذلك ما يتأتاش نتاج منه، ويجعل من يشاء عقيما. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وبعد ذلك يصفه مرة أخرى من ماء مهين. معنى مهين يعني إيه؟ من ماء مهين. الماء المهين لما تيجي تنظر إلى ذاتية الماء، إيش الماء ده؟ فيه إيه؟ ما فيش فيه لا قدرة ولا إرادة ولا أبدا أي حاجة، إنما إرادة الحق أن يتكون منه ذلك الإنسان العالي. طيب ما هو الماء المهين ده لما ننزل إلى الجنس اللي تحت منا على طول الحيوان، طب ما هو الحيوان برضه جودة بالماء وبرضه دافق وبرضه من الصلب ومن الترائب، اشمعنى يصبح حيوان لا فكرة له ويفضل في المنزلة الدنيا، وهذا يخرج إنسان كده بكل هذه الخصائص المتميزة العالية؟ إذن المسألة مش ماء دافئ ولا الصلب ولا السرائر. المسألة في إرادة المكون أن يكون ذلك الكائن. إذن فتكريم الحق للإنسان بما صوره هذه الصورة الجميلة وبعد ذلك بما آتاه من هذه الملكات الواعية الواسعة كان يجب أن يقول هل أصل تكوينك يكي بأن تكون أنت علي؟ لا، أصل تكويني لا يكي بهذه المشاهد، لا يجني في هذا الخاطر. إذن إرادة الحق سبحانه وتعالى هي التي جعلت مني ذلك الإنسان، وإلا فشيء آخر يشترك معي في ماء الدافق برضه وصلب وسرائب وإلى آخره، ومع ذلك لا يصير إنسانا بل يقف عند حيوانيته ويظل في هذه الحيوانية. ولذلك بنسميه من قلش الحيوان له روح، من قلول إلول نامية حيوانية. ولذلك آدي السبب أن العلماء حينما يتكلمون عن الإنسان وهو في بطن أمه يقول لك أنه ما يبقاش إنسان إلا بعد 120 يوم، يعني يظل بالنامية الحيوانية مدة 20 يوم. ولذلك لما وصلوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليوجد في بطن أمه 40 يوما نصفة ثم علقة في مثل ذلك ثم مضغة في مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح. ما هي الروح لك؟ طب ما هو النمو ده مش روح؟ أم قال لك لكن مش الروح الإنسانية، الروح الإنسانية تيجي بعد الفترة دي، بعد فترة 120 يوم. إنما فيه نامية حيوانية، ومعنى النامية الحيوانية زي مثلا ما تجيب مثلا حبة بر غلة وترميها في الأرض وبعد ذلك تنبت النبتة دي، الحبة دي فيها إيه؟ فيها نامية نباتية بالقوة، ولما تنمو يبقى فيها نامية نباتية بالفعل. الحيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة، وبعد ذلك حينما يوجد في البويضة تيجي فيه نامية حيوانية بالفعل، وبعد ذلك حينما يريد الله سبحانه وتعالى له الإنسانية يأتي له الملك فينفخ فيه الروح أي الإنسانية. يبقى إذا مش كلمة الروح هي اللي جانش عنها النمو، وإلا فالنبات ينمو أيضا، وما بنقولش النبات فيه روح. يبقى إذا الحديث حينما تكلم عن الإنسان أن النامية الحيوانية موجودة فيه في الفترات هذه، ولا يوجد في التكوين الإنساني أو الروح الإنساني إلا بعد هذا السن. ولذلك هذا تلك وجهة نظر من أباح الإجهاض قبل هذه المدة، أم أنك لأن ما فيش اعتداء على إنسان، هو شيء صالح أن يكون إنسان، إنما لسه ما بقاش إنسان. قول الحق سبحانه وتعالى مما إن دافق يخرج من بين الصلب والسرائب أوهم كثيرا من الباحثين أن ماء الرجل اللي واحنا بنسميه نصف من مني اليمنى وماء المرأة، الماء يظنون أن ماء المرأة هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية. نقول لا، ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني، فإن المرأة بتفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض، والبويضة لها وقت تنزل فيه، فإن صادفت وجود ماء الرجل يبقى تنتهي المسألة. إذن فالماء المراد والماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب هو الماء الذي ينضج في العملية الجنسية من الرجل، ولكنه بالنسبة للمرأة ليس الماء الذي يأتي في العملية الجنسية، وإنما هو الماء الذي في البويضة نفسها سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض. وهنا حصل إشكال، هذا الإشكال الناس الذين ينقبون في القرآن وينقبون في الحديث مرة ينقبون ليعرفون آثار الكمال فيه، ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه. المستشرقين درسين وعملين فهارس للقرآن وعملين فهارس للحديث، وبعد ذلك تلتقي تلاقيهم جايين على أشياء هذه الأشياء يثيرونها في الحديث. ومن العجيب لمكرهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث إلى ذا الحديث ده موثق ويقعد يعمل لك في العمليات اللي أنت بتعملها حينما تصف الحديث اللي تستنبطه منه أصلا. من يديك فكرة إن ده إخلاص في البحث كثر خير، ولكنه يأتي في ناحية أخرى ليبرز ناحية، هذه الناحية سطحيا تعارض بعض قضايا العلم. يبقى لو أنه ما هوش عايز يبين هذه، ما كانش يقعد يتعب في التوثيق، ده عايز في التوثيق عشان أقول لا يعني قلت الحديث ده ضعيف، يقول لا ده الحديث ثابت. يبقى بده ياخد من ثبوت الحديث مش إخلاص للحديث عشان يوثق الضربة. فلما وصلوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل إن الولد ينزع إلى جنس أبوه وإزاي وإلى أمه إزاي، فقال إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الذكر نزع الولد إلى أمه. هما جم قال لك طيب، أولا الماء بتاع المرأة لا دخل له في هذه العملية، وحب يخلونا نفصل الماء اللي هو يأتي من أثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة، عشان يقول الحديث بتاعكم مش متفق مع الحقائق الكونية أو الحقائق العلمية. أدي واحد. الحتة الثانية أن في مسألة النزوع، أم أنك إذا سبق ما علميا سبق أن ماء المرأة على أن البويضة، يعني قلنا له لا ده البويضة، يقول لك البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكورة ولا جنس الأنوثة، وإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه. فدي مسألة خلتنا يعني إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى، الناس كلهم هم خدم على إن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى، إنما كلمة إذا سبق هي اللي تدينا الجواب. كلمة سبق دي إذا سمعتها تفهم منها إيه؟ تفهم منها إن اثنين بيتسابقوا، المتسابقان لا بد أن يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد. إذا فكلمة سبق كان يجب أن يقف عندها. معنى سبق هنا إن ماء الذكر وماء الأنثى الاثنين جايين من جهة الراجل، وإلا فإذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما؟ قبل ما يبقى شيء سبق، إنما سبق يبقى المنطلق من واحد، ومدام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الأنثى الصادرين من الرجل. وده اللي أثبته إيه؟ أثبت العلم إن الرجل يخرج من ماء ذكوري وأنثوي الاثنين، إن يجري منهم ويسبق عشان في البويضة يبقى إذا هو ده. فإن غلب الذكور ميكروب الذكورة يطلع الولد إلى ذكر، وإن غلب أصول الأنثى يطلع من جنس أمه يطلع امرأة. يبقى إذا هم لما بيدعبسوا لنا على هذه الأشياء، إحنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنة إلى استقراء كل لفظ في الحديث اللي نجانا من دي. ايه كلمة اذا سبق او غلب؟ في رواياتي اذا غلب، نقول له مدام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكانين، يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان ايه؟ من مكان واحد. فالإذن إدارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الاربعة، علشان نفهم ان السبب مش ضروري في الوجود. ادي واحد. حتة ثانية، إن علم الأجنة أو علم بيبحث في تكوين الإنسان والآخر، كل ما يفيد قضية علمية جديدة نجد القرآن إن لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فإنه رمز إليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزوله، ولا يضيق بما ينتهي إليه العقل الطموحي في الاكتشافات. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب، وبعد ذلك يأتي بالمهم إنه على رجعه لقادر. مدام أثبت العظمة في التكوين والعظمه في الانجاز والعظمه في انه خلق ذلك الانسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهين، يبقى معنى ذلك العنايه دي في العنايه دي له. فماذا بقي عليه؟ ما احنا قلنا ان كل له يبقى لازم فيه عليه. حتى ربنا لما طلب له اشياء برضه جعل عليه اشياء. كتب ربكم على نفسه الرحمه، يعني اذا المساله لك يبقى لازم فيه مقابله عليه. ما تبقاش العنايه دي تلك العنايه اللي سويتك على كل هذه الاجناس وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمه، وبعد ذلك تظن اننا عملنا العمليه دي وبعد ذلك انت متروك الايه؟ متروك حضرتك. هنا يلاحظ ان الصورة تعرضت للقوسين، قوس الايجاد وقوس الاعاده. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازا لا تشعر بهذه الحياة. ينقلك من الإيجاد الأول إلى الإيجاد الثاني، وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيك. ليدلني على أن خلقتي في هذه المسألة، أنا خلقتي وتكويني أخذ المرحلة دي بس علشان فقط ينعم المخلوق بإنسه بخالقه. المرحلة بتاعت الحياة دي كلها مرحلة مطمورة. هذه المرحلة المطمورة هي مطمورة في حسابك وحساب الزمن. والحق سبحانه وتعالى أوجدك لهذه الغاية. تبقى إذن دي يعطيني عناية أكبر. ليه؟ لأن لو كانت المسألة هي الدنيا دي بس وبعد ذلك نظن أن نعرف أنها منتهية ونعرف أن في ناس ما بيعيشوش فيها كثير، تبقى إذا ما تكونش هي دي الغاية. لأن إيه لما تكون الدنيا دي مثلا الغاية زي ما قلنا قديما، وبعد ذلك يأتي الإنسان صاحب المنهج ويستوي من الذي تفصى بالمنهج. صاحب المنهج استقام بالحياة واستقام، استقام في الحياة واستقامت به الحياة. اللي متفصى عن المنهج فسد في الحياة وأفسد في الحياة. يبقى لما تكون المسألة حتنتهي بهذه المسألة يبقى ده كلام عبث. يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك كده؟ ولذلك جبل ألم يكن نطفة يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين إيه؟ الذكر والأنثى. تبقى العملية اللي أنا بعملها دي الهندسة العظيمة دي جاية علشان الفترة دي؟ لا، إنما جالع لعملية أخرى. ولكن الفتنة يقول لنا أهو علشان تسعد في العملية الثانية دي لازم الفترة اللي احنا بنقول عليها فترة دي واعتخطيناها في الكلام هنا هي الفترة التي تعطيك خير الفترات الثانية. وما دام في حفيظ ورقيب عليك، ما قيمة الحفيظ وما قيمة الرقيب؟ لماذا حفيظ ورقيب؟ ليه؟ عشان ايه؟ إذا كانت المسألة متروكة سدى يبقى حفيظ ورقيب لأننا ضروري حنحاسب. وما دام حنحاسب حساب مين؟ حساب من يرى منا خطايا الامور. ولذلك هيقول يوم تبلى، معنى تبلى السرائر يعني تختبر لاخراج المكنوز فيها. والسرائر هي ما يسره الانسان. واذا كانت الامور التي اسرها الانسان ستبلى وتختبر وتخرج كده، يبقى الامور اللي اعلنها الانسان من باب اولى واضحه. ولكن لما كان الانسان يظن انه بكتمانه وبإصراره لكثير من الأشياء قد أخفاه، نقول لا أنت ما أخفتش، لأن الحق سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. يجي واحد يقول لك طب السر اللي أسريته في نفسي، طب وما هو الأخفى ده؟ الأخفى ده يبقى إيه؟ تقول له السر يطلق إطلاقين، أهو ما تسره للغير؟ يقول له كده؟ يبقى إن كان السر معناها هذا يبقى أخفى منه يعني وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير، يعني قبل ما يتعدى. ادي واحد. او ان كان السر هو ما اسررت به في نفسك ولا قلتش لحد، يبقى الاخفى منه ايه؟ ام قال لك لان المخفي لا بد ان يكون بعد وجود، ده هو يعلمه قبل ان يوجد فيه. يبقى كلمه السر واخفى يعني قبل ان يكون سرا عندك، هو عالم ان هيجي سر هنا. الله. اذا انه على رجعه لايه؟ لقادر يوم تبلى السرائر. وبعد ذلك حته رجعه دي هي دي اللي كانت موضع الشك عند المعاصرين لنزول القران. أإذا كنا كذا عظاما وإنا لمبعوثون أو أبعوثون، إنما عملية مهمة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ليدلل من الوجود الذي يحيط به دليلا على أن هذه المسألة كوني أرجع بمسألة سهلة لأن هذا حادث في كونكم. إيه اللي حادث في كوني؟ قال والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع. سماء ذات الرجع، ما هو الرجع؟ الرجع هو المطر. وإحنا كنا تناولنا هذه وقلنا إن المطر لما بينزل وبعدين يتبخر وبعدين يطلع ثاني ذات الرجع، يعني الماء يرجع ياخد ذرته ويطلع. وش معنى بقى من السماء ذات الرجع؟ أم أنك لأنه لا يفيد الإنسان فائدة إلا إذا نزل من السماء، وإما لما يجي في البحر المالح ولا يبقى لازم يكون ماء عذب مبخر صالح لأن تشرب منه وأن تروي. إذن فالعملية زي ما قلناها عملية دائرة ولا مش دائرة؟ عملية دائرة. ولذلك حتى تجيب كلمة الرجع وإنه على رجعه لقادر. ولذلك تيجي مثلا في سورة الزاريات ذروة، الزاريات إيه؟ ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قبل عملية الماء من أولها إلى آخره ورزلك قال أنت هترجع. طب مش معنى قبل عملية الماء؟ أم قالك لأن الدورة به هي الدورة. فإذا كانت الماء فيها هذه الدورة وأنت بتشاهدها، وقلنا أن كمية الماء اللي موجودة في الكون كلها ما نقصتش ولا زادت، وكل من الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت قلنا أنه بيتبخر منه شوية الماء وترجع المسألة زي ما هي. الله، إذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر